بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. قال: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رادف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت امرأة من خثعمى فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فجاجة أي الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. وقلنا: هناك فرق بين النية وبين الإهلال. النية عند بدء الفعل، ومن العلماء من قال: يصاحب الفعل. من قال عند بدء الفعل قالوا بأنها شرط، ومن قال ملازمة قالوا ركن، والأرجح أنها ركن تبدأ من الميقات إلى انتهاء النسك، ولابد أن تصاحب الفعل من بداية الفعل العمل لآخر الفعل وينتهي. فإذا النية هو استحضار القلب للفعل اللي هو أمر الجوارح، تقول لبيك اللهم لبيك، يبقى هنا تبدأ النية وتنتهي عند انتهاء النسك، وهذا في جميع العبادات حتى في الزكوات في أي شيء. يعني بعض أهل العلم، بعض الأحناف قال: لا يشترط في الزكاة النية. هذا خطأ وتعظيم. وما أحد أيضا يعني قال ما قال، قال: لكن أن الزكاة عبادة مالية ولا يشترط فيها الصلاة. أبدا، أي عبادة لا ينويها لا تقبل، إنما الأعمال بنت على جميع الحصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو أنفق أحدكم من الجيل الثاني أو الثالث من الصحابة مثل أحد ما بلغ عمد أحدهم ولا نصيب. إيه العلة؟ هو ده. وذلك في الصلاة: منهم لا تكتب له إلا النصف، إلا الربع، الثلث، العشر، لا تكتب. ممكن دخل بنيته وراح خرج على الجنازة، خرج بقلبي وليس ببدني، كانوا بيصلي. إخواننا، موضوع النية دي أرجو تركز عليها جامد جامد. ولذلك لو أنت عندك مشكلة شغل دماغك، ابدأ صلي الأول النافلة السنة وهي نفسك، واستعد بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله حتى تستحضر القلب إنك دخلت في العبادة. لكن تدخل وأنت غافل قلب لاهي، هذه العبادة لا تصح. وخاصة لو كنت إمام هتكون مصيبة، وذلك الإمام ضامن. بأي عبادة لازم إيه؟ مع النية عند بداية الفعل. الجريحة ما تتحركش إلا والنية تلازمك من بدايتها إلى نهايتها. قال: باب الحج على الرحل. وقال أبان قال: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال: حدثنا عمرو ابن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أيمن بن نابل قال: حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. طيب، حد يعرف ما نوى حج عائشة رضي الله عنها وكيف تم حجه؟ جميل جميل، كان تمام. وبعدها كيف حجت؟ اعتمرت قبل الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انوي بايه؟ امرها ان تنوي بالحج، فصار الطواف الاول طواف حج، وعلى هذا حزنت انها لم تأتي بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيبا لخاطرها امر اخوها في الحديث ان تذهب الى التنعيم وتأتي بعمرة. وهذا العلماء بيعتبروا خصوصية فقط لعائشة، اذ لم تجز لاحد قط. وبعض العلماء يقول من كان حاله كحال عائشة يفعل، من كان حاله كحال عائشة يفعل، هو بالنسبة اقصد للعمرة، لكن بالنسبة للفسخ يجوز لاي حد، اي امرأة قبل ان تحل من العمرة جاءها الدم او احسد بانها ذات الحيضة جاز ان تفسخ الايه العمرة وتدخل في النسك الحج مباشرة. قال باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لا، لكن افضل الجهاد حج مبرور. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهنا الحديث يبين بأن التكاليف على المرأة دون الرجل، وهناك فرق بين العدل وبين المساواة. المساواة تكون أين؟ حد يعرف؟ المساواة تكون في الجميع، يعني لو أن امرأة كلفت بأربع عبادات ورجل كلف بعشرين، هل بينهما مساواة في التكاليف؟ لا، الرجل عليه جهاد والجمع والجماعات وي وي وي، فهذا إيه؟ يسمى عدل وليس تكليف. إن الله عز وجل خلق الرجل في صورة معينة وخلق المرأة في صورة إيه؟ معينة، كلف المرأة بتكاليف وكلف الرجل بإيه؟ طب لو المرأة وصلت للعشرين عملت العشرين دول، يعني حبت تتساوى بالرجل، وكلفت نفسها إيه؟ ما لا تطيق، وقد تأثم، قد إيه؟ تأثم. الشرع كلف الرجل مثلا بقوامة والسعي على طلب المعاش وي وي وي وي، والمرأة لا حاجة لها إلى هذا، الرجل ينفق عليها وما في حاجة، وخرجت إنها مثلا دكتورة، مهندسة، سفيرة، وزيرة، حاجة من الحاجات الكبيرة دي، وخرجت مع الرجل لا لحاجة. مثلا المرأة أرادت تجاهد كما يجاهد الرجل وجابت سيف وخرجت تجاهد، تأثم. وضحت الصورة؟ يبقى هنا ايه فرق بين العدل وبين المساواة. فالشارع كلف المرأة بتكاليف هي دون الرجل، وكلف الرجل بتكاليف هي اعلى من المرأة لحال الرجل، ولكن الاجر في النهاية ايه فينا مساواة يستوي. وضحت الصورة هنا؟ يبقى المستكون في ايه؟ في الاخرة. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. يبقى هنا أصبح صارت المنزلة واحدة والمكانة واحدة والدرجة واحدة إلى آخره، بل ربما تعلو المرأة على الرجل. أديكم مثال، المرأة أدت الأربعة دول والرجل جاب من العشرين تسعة ولا ثمانية، هل يستوون؟ استحال، لا يستوون. قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثني يحيى بن بشير قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. وتزودوا، المقصود بالزاد هنا ايه بقى؟ تزود الزاد الوهي الطعام المعاش الذي يلزمك هناك. قال على يحيى بن بشر هو الفلاس، مش كده؟ البلخي الفلاس. قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار عن ورقاء وهو ابن عمر عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. ولذلك اللي بيتوكل لا يقع في معصية، يعني بعض الناس يصبر على الفقر وما يشتكيش ولا يسأل. يعني ممكن مثلا واحد في اليوم يأكل ربع رغيف ويكفيه ويبقى حاسس انه مستريح ومبسوط، وواحد قال انا هجرب، هو بياكل في اليوم 4 ترغيفة او 5 ترغيفة، هجرب وراح رمي العيش وشحته وقال انتظر بقى انا ايه اكمل. قعد 2 3 ساعات من النهار وحس بشدة الجوع، فضل يدور بقى حد يديله رغيف 2 3 4، يبقى هذا يأثم، هذا ايه يأثم. فلذلك الانسان لابد ان يهيئ نفسه لما اراد ان يدخل فيه من عبادة شق، من قلة في الزاد او قلة في المال او قلة في الرحل. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والمهلل هو الإهلال، يبدأ الإهلال فالمكي من بيته من المكان الذي هو فيه، وكذلك من تمتع يهل مهل المكي من بيته أو الفندق أو المكان الذي هو فيه. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. هي قلنا أبعد المواقيت هي المدينة، يوم هل أبيار علي، ميقات المدينة هو أبعد الإيه المواقيت. العلة إيه؟ العلة اللي هو ربط المدينة بمكة. وهنا سريعا بالنسبة لأبعد ميقات هو ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، وهذا لأهل المدينة، والمسافة تقريبا 450 كيلو إلى مكة، ومن يلملم حوالي 54 كيلو إلى مكة. هو المشكلة أننا عملت إحرام من المدينة ومن الجحفة ومن قرن المنازل ومن يلملم، وكان أتعب ميقات وميقات في قرن المنازل، ومن اليمن جيت من يلملم بس كان أصعب ميقات ميقات يلملم، كان جبال وارتفاع، فأنا ظننت أنه أطول ميقات. ومن ذي الحليفة 450 كيلومتر فاضل بقى، ده تعرق، ده نحاول بقى ان شاء الله نشوف السبيل. قال باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. وقلنا العلة للارتباط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم. ويريد بقى نجيب الاسماء الايه الجديده اللي الناس السوائين بيسموها، يعني ممكن تشوفوا ابن عثيمين الشرف الممتع بيقول رابغ يقولوا عليها كذا، هم الايه العرف الناس اللي هناك، يلملم لها اسم ثاني بيقولوا عليها كذا، الاسماء الايه اللي بيقولوا عليها. نكمل غدا ان شاء الله.